أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تعذب ما والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تعذب ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه قال نبأني

Allah.

القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم أحضرت أرجاء فنفخنا

What? فإذا نور واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فَيَوْمَئِذٍ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا الله العظيم الفاتح.